وخالطنا وخالطنا فيه فيه ما ليس لك ما ليس لك ونستغفرك ونستغفرك لما أنعمت لما أنعمت بها بها علينا علينا فتقوينا فتقوينا بها بها على معاصيك على معاصيك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم سبحانك اللهم ما أعظمك ما أعظمك وبحالنا وبحالنا ما أعلمك ما أعلمك وعلى فرجنا وعلى فرجنا ما أقدرك ما أقدرك أنت أنت ثقتنا ثقتنا ورجاؤنا ورجاؤنا فاجعل فاجعل حسنا حسنا ظننا ظننا فيك فيك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين شفاء شفاء أمراضنا أمراضنا وغفرانا وغفرانا ذنوبنا ذنوبنا وستر وستر عيوبنا عيوبنا وتيسير وتيسير مطالبنا مطالبنا الدنيوية الدنيوية والأخروية والأخروية يا من تيسير العسير يا من تيسير العسير عليه عليه يسير يسير بحق قولك بحق قولك سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر بعد عسر يسرا يسرا وبحق قولك وبحق قولك فإن مع العسر فإن مع العسر يسرا يسرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه أفضل بجاه أفضل وأحبي وأحبي وأقرب وأقرب خلقك خلقك مظهر لطفك مظهر لطفك وعين رحمتك وعين رحمتك اللهم اللهم مددنا مددنا أكف السول أكف السول متضرعين متضرعين ومبتهلين ومبتهلين لا إليك إليك لا إلى غيرك لا إلى غيرك ولا إلى أنفسنا ولا إلى أنفسنا لا تجرؤا عليك لا تجرؤا علينا. إنما فعلنا ذلك إنما فعلنا ذلك لما قلت لما قلت في تنزيلك في تنزيلك ادعوني ادعوني أستجب لكم أستجب لكم ولقولك ولقولك لحبيبك لحبيبك سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ها اللهم اللهم إنا نوينا إنا نوينا أن نتقرب أن نتقرب إليك بتلاوة كتابك الكريم بتلاوة كتابك الكريم ممتثلا بأمرك ممتثلا بأمرك راجيا منك راجيا منك بجاه من أنزلته عليه بجاه من أنزلته عليه وبحق من نزل به وبحق من نزل به وبحق الليلة المباركة وبحق الليلة المباركة التي أنزلت فيها كتابك الكريم على أحب خلقك التي أنزلت فيها كتابك الكريم على أفضل خلقك وأحبهم إليك وأحبهم إليك يا رب يا رب تعلم سؤلنا تعلم سؤلنا أعطنا سؤلنا أعطنا سؤلنا تفضلا تفضلا وتكرما وتكرما منك منك لا تعاملنا لا تعاملنا بسوء أفعالنا بسوء أفعالنا ولا بذنوبنا ولا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا ولا بذنوب غيرنا اقض حوائجنا اقض حوائجنا وحوائج المسلمين وحوائج المسلمين برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين والنبي والسلام suma ko manon sama ko defal sama bop ne na suma non lo sama bay defal bopam way yaram we way yaram ni mo gantal dinne mo gatt rek ne na dinne na rek mo fat jox ko set don jox na ko sen dom mudi mam alfa ci dana ko jang ni wala fal ci touti ni wala fal ci touti rek dara yewi ko dara yewi ko way li ci daxat dajje dal way dal ni taxay fa dajje dal yal nañ ko yalla defal ci barke ci adu منطقة. بارك المام الشيخ الحاجون. بارك المام الشيخ الحاجون. يلنكو يلا دفل. يلنكو يلا دفل. بي. شبتين بي. ci barke soppeem sallallahu alayhi wa sallam yalla ñu ko yalla defal ñu baraka ci khulafa'ihi ci barke moy wutoon wa ashabihi ak yandam doom wa ibnihi ak doomam wa khalifatihi te kutaayam wa warithihi te doom ko nak sahib al khatti muhammadi ar rabbani tam tam mur gogol bu fam tabbi wilaya gogule ak gum yalla gogule shaykhina abi al abbas ahmad al tijani muslimin bolani takir tele abul abbas muhammad al tijani radiyallahu anhu wa bi barakati awladihi wa khulafaihi wa muqaddamihi al mumayyizin al kibar ومجاه شيخنا ومولانا السيد الحاج علي الحرج وعبد الوهاب بن الأحمر وعبد الوهاب بن الأحمر وإبراهيم الرياحي ومحمود التونسي والشيخ محمد الحافظ العلوي والسيد أحمد العبد اللاوي والسيد محمد بن المسري والسيد العبد بن الصالح باب الشيخ والسيد العربي بن الصالح باب الشيخ ومحمد بن العربي الدمراوي التاجي وبجاه سيدنا محمد أبي النصر وأكتبت سيدنا محمد أبي النصر وبجاه شيخنا محمد الغالب طالب أكتبت الشيخ محمد الغالب طالب وبجاه أبي الفتوح صاحب الرماح شيخ الحاج عمر الفتوح أكتبت شيخنا وكي يلو بالفتوح tum tane kel bu wax li ma di xet bo xamne mom lay jëm tuddu taxe setani mu cheikh alhadji murtudi radhiyallahu anhu wa bi haqqi khadimihi wa muridihi khalis shaykh alhadji mali wa murabbi alfahim mayr neena luhri jottu sukul ci tak tane cheikh alhadji murtudi sedd jamam duni jali ci alhadji mali ni cheikh alfahim mayr wer wa bi haqqi abdihim wa khadimihim neena ak ci gen barke jam nak do sen tour go gona الشيخ الحاج مالك وببركة أولاده الكرام وبحق ابن شيخهم هذا السيد شرن منتقى وببركة أصحاب الفضيلة الحاضرين والإخوان والأحباب الكرام وبحق بيته الكريم هذا يلنا يلنا نضم تعبدا وتعظيما وإجلالا لك وابتغاء مرضاتك وقصدا لوجهك الكريم ممتثلين بأمرك ومجتنبين عن مناهيك بعونك ونصرك وتوفيقك وتأييدك متوسلين بجاه أحب وأقرب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق ابنه شيخنا التجاني رضي الله تعالى عنه محسنين بك الظن وموقنين بإجابتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح سر العالمين من العدم إلى الوجود الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم عندك تقضي بها حوائجنا وحوائج المسلمين وترفع بها راية الإسلام عالية خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها ونحن تحتها ومتمسكون بها تمسكا لا تاركين بعده إلى دخول إلى الجنة مع الشيخ سيد أحمد تجاني في شفاعة جده وجواره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا حظ الجنة اللهم اجعل الجنة حظنا، اللهم اجعلنا حظ الجنة، واجعل الجنة حظنا، اللهم اجعلنا حظ الجنة، واجعل الجنة حظنا في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعل الله من بسم الله. تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما سنكم برب العالمين، فنذر نذرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا أنهم مدبرين، فراق إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون وما لكم لا تنطقون، فراق عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يصفون، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فعرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني صاحب إلى ربي سيحضر ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ ماه شعيه قال يا بني إني أري في منامي أني أصبغك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمرون ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بسم عظيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين، وبركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانهم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما صراطا مستقيما، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين، صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم. يالله دا واخ فوفو نيب ني جانت القران بولن نوب ينت نيلن تيل ديفلوكو با ني يغال احب الي من تلاوه القران يالله موسل سنيو نيي ناني نينو نالن ودعابه الاقران انا سلك من تلاوه القران towal grand place bi de mo la gëna neex ci jangum alquran mu ñu rat ci takanam yalla yalla musal ci lool amin dañu gëna dañu wax ni ñuy jàngé ahadith rasul sallallahu alayhi wasallam fepp fu ñuy jàngé jàngaté waxtaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala alquran wala alquran wala tawhid wala tawhid nga xamné ci lañuy jaar pour xam yalla xam xam boobu nga xam ne ci la ñuy jaar ba xam yàlla ak majlis boo xam ne ñu fay xamle loo xam ni mooy tax nit ñi mën a jaamu yàlla ak jataay bu ñuy jàngalee xam-xamu diine ku fa dem di soow ba ñuy jàngal duñ ko dégg képp ku fa dem di soow ba tam xam ñuy jàngal ñuy jàngale xamuñu daa dugg àjjanna wala déet xamuñu dana dugg àjjanna am déet de tey bànneex bari na lool te bànneex yi bari nañu waaye soo sàgganee waaye boo sàgganee day sa nopp moom du jot bànnee xam ëllëg moom day say nopp yooyu ngay jëfloo wax yi mbeppan beppantee daal ëllëg du jot wàllam ci bànnee fàcce na ko te mooy ba ñuy yàlla di jàngal suratul rahman te mooy nag jaar ñu ku leen yàlla di cëral nag lay yalla ci yalla boole lepp lo xamne li luñu ragal la yalla nañ ci yalla mussal lepp luñu ragal yalla ci yalla mussal muy salamu turam woole gudde beccuk fuñu fi nek yalla na lutullah yaa nand ak ñun wala gudde beccuk fuñu fuñu mëna nek ci yewon ci yalla muy la ci bobu tan ko yalla boole du bi haqq inna rabbi la fi kulli ma yasha bi haqq la yalla ni inna rabbi la fi kulli ma yasha bi ci def nak modi ya hafizu Nabiyya Habibu fu ñu nekk guddé ak bëcëk ci tukké ci téw ak fu mu doon yalla yalla watul bopam ñu nekk ci téw ak tukké guddé ak bëcëk yépp yalla watul bopam ñu yalla defal sutura liñ ci bëgg yalla def koy sa barké néna yalla nako yalla defal sutura ba ñu li ci bëgg yalla defal mu ko ci sa barké te man tam ma yéene ko def ci sa kaw ndigal te momit mu yéene ko def ci sa kaw ndigal yalla bu ci yalla dugal dara lu bayyi ko ci man looy xam ne dana yàq li tax nga sant ma néena yalla bu ci yalla dugal dara lu bayyi ko ci moom loo xam ne day yàq li tax nga sant ko ko yalla na ko yalla def ak barke mbooloo mi ak néegam bi nga xam ne moo ko moom ak néegam bi nga xam ne moo ko moom te nee na suñ ci nekkee nañ ko wéetal moom rek te yàlla nee na bu ngeen nekkati ci sama néeg bi wéetal leen ma man kenn te xas na wax ba noppi ne woo leen ma ma wuyu leen te yàlla xasoon na wax fee ne woo leen ma ma wuyu leen laaj leen ma jox leen laaj leen ma it ma jox leen wax yonent bi ne ko suñ ma la laajee néeg maa ngi nii wax yonent bi ne la bu ne ko bu ma la xeet mi laajee néeg maa ngi nii jege naa leen ci barke ñetti aaya yooyu ci barke ñetti aaya yooyu ku ko liñ ci jàngoon muy udu'uuni astajib lakum mooy foofu yàlla wax ne woo leen ma laa leen dugulu ak fi mu waxee yonent bi ne ko wa ida saalaka ibadi anni ak fi mu waxee yonent bi ne ko sama jaam ne buñ mën a laajee ñaana yàlla ji neel maa ngi nii fa sunum rek ak fa mu ne laaj leen ma ma jox leen ak keneen bu yàlla ne laaj leen ma ma jox leen yal nañ yàlla wuyul boppam kon yal nañu yàlla wuyul boppam yal nañ yàlla boole ci min al muxlisina lahu ddiina yal nañu yàlla boole ci ñoo ñii muy wax muxlisina lahu ddiina ak ña nga xam ne suñu ko tàllalee loxo du ko delloo ak ña nga xam ne saa yu tàllalee yàlla loxo du leen ko delloo xam du mat sax nee du moom sax waaye yàlla ëppante naag jaamam yi daje ci néegam bay ñëpp tàllal ko loxo mu di leen waaye yàlla ëppante naag ñu bàyyi ci place yëpp daje ci néegam bi bay ñëpp tàllal ko loxo muy ñu delloo loxoy neen ndax ñëpp jàpp ñu ndax fii mu ne néeg bi ñi ci jàpp ci ñëpp ngeen jàpp wala déet am kay julli ñu woon julli nañ ci ci baar di xaar takku sax bi ñu duggee julli nañ ci bi ñu duggee def nañ sax yëpp ma ji yàlla ne yàlla ne man ahdasa képp koo xam ne dangaa yëgam tëj ci sa bopp walam yatawadda te jàppaatoo ci saafe faqad jafaani waaye xam na ne def na mu nekk sama diggante ak yow de man ahdasa képp koo xam ne dangaa tëjte watawadda'a jàpp ba sell walam yarka te julli mu ma teg te ñaari yàpp bu dee waxtu mu dagara naafil faqad jafaani waaye def nga mu nekk sama diggante ak yow man ahdasa képp ku tëjte watawadda'a jàpp tegt waraka'a julli ñaari raka walam yad'u te sàlloo say loxo ñaan ma sa soxlee ak naa gi raka faqad jafaani waaye def nga mu nekk sama diggante ak yow am na it loo xam ne amul benn intermédiaire entre le prophète yàlla wax na wax yoo xam ne nag yoonu nit ñëpp nekku ci yàlla nekk bi rek yonent bi rek jibril di mu jege-jege yàlla xamu ca dara jibril la ndaw di diggante yëpp xamu ca dara foofu yi yan nañ ci yàlla wuyu kon nag foofu yi la dañ ciy dëgg ni yàlla yàlla na nu barke dégg ndigal jëfe ko ci koo xam ne kii lu mu la digal nga war ko defit yàlla na yàlla nangu ñaan gi ci loolu nee na ci barke dégg ndigal caaji jigli yoo xam ne lu mu la digal nga war koo nangu ci jëfe ko kon yàlla na ci yàlla dëgg ci digal lii ko ca nangu sa daa digal muy def yàlla nangu leen mu ñaan yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def amin amin a'udhu billahi assamii'i alim min alshaytaani alrajim a'udhu billahi assamii'i alim ذي السلطان العظيم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. اللهم تقبل جميع ما قرأناه من كتابك العزيز واجعله رحمة متصلة منك إلى روح أحب وأقرب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد القبول والبعث والتبريك وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأبنائه وبناته وخلفائه وأصحابه وعميه وإلى أرواح أرواحهم وإلى أرواح المهاجرين والأنصار وأرواح المبشرين بالجنان وأرواح أهل بيات الرضوان تحت الشجرة المباركة وإلى روح القدس الرباني والغوث السمداني صاحب الختم محمد الرباني سيدنا وشيخنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم بن تجاني رضي الله تعالى عنه ووالديه وأبنائه وبناته وإخوانه وأخواته وأجداده وجداته وأعمامه وعماته وخلفائه ومقدميه المميزين الكبار وأصحابه جعل الله منهم وإلى أرواح جميع الأولياء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن أبي البشر سيدنا آدم على نبينا وعليه وإخوتهما أفضل الصلاة والسلام إلى انقضاء الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ببركة القرآن العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزلته عليه نسألك أن تحفنا بلطفك في الدنيا والآخرة وأن تأمرنا بصواب فضلك وكرمك حالا ومآلا أبدا سرمدا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تسحقنا بكمال العافية ودوام العافية وعز العافية والاستثار من جميع نواحينا بالعافية إنك ولي ذلك كله والقادر عليه وأنت على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم خذ في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتنا وقصرت عنه أعمالنا ولم تنتهي إليه رغبتنا ولم تبلغه مسألتنا ولم يجري على لسان أحد من خلقك من الأولين ولكن فخصنا به برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والداء الأكبر في النفس والروح والدم واللحم والعظم والجلد والعروق والعصب. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والتيسير والتوفيق والقبول والنجاح والسعادة والفلاح وتغلق بها أن عباب المضرات والشرور والهلاك والخسارة والضيق والندامة والفقر والأحزان والخلق برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي الأبطحي المكي القرشي المدني محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم عندك تفتح لنا بها أبواب الخيرات والأرزاق والبركات وتغفر لنا بها الذنوب وتستر لنا بها العيوب وتقضي بها حوائجنا وحوائج المسلمين وحوائج من أسندوا إلينا حوائجهم وتعاملنا بمعد الفضل والجود والكرم مع موتانا والعفو والغفران ودخول الجنة غدا بلا حساب ولا عتاب ولا مناقصة وتشفي بها أمراضنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما وتنجينا بها من سوء الخاتمة وسوء المنقلب وكآبة المنظر في المال والأهل والأولاد وقصر العمر وموت الوجهة وميتة السوء وسكتة القلب وسيء الأدواء والعباد والأمراض المخوفة الفتاكة ما تبرأ منها وما لا تبرأ ما نعلم منها وما لا نعلم وسوء الظن بك وبعبادك والوساوس والخواطر الشيطانية والشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب والآذان والمعاصي المعوقة للعبد عن الوصول إلى مولاه والمرض والموت في السفر ومن الكوارث الجوية والبرية والبحرية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والصلاة والسلام على أحب وأقرب خلقه إليه سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين. أيها الإخوة، فإنني بعد البسملة والحمدلة والثناء عليه والصلاة على أفضل خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحييكم بتحية الإسلام فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما دام الفرق وحركته والعرش وسكناته. نعم ألف بسم الله أجل. أما بعد، إخواني في الله، فإنه بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على أفضل خلقه سيدنا محمد رسول الله أحييكم بتحية الإسلام فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما نسأله بأن يفتح لنا أبواب الخيرات والأرزاق حتى نرضى بجاه سيدنا المرتضى وأن يطفئ نار الفتن بين الشعوب بحق قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وبحق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.